العالمين. الحمد لله تعالى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والأصفياء نبينا محمد رحمة الله للعالمين وحجته على الخلق أجمعين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من الباب الجامع من كتاب عمدة الأحكام، واليوم معنا باب جديد، باب التشهد. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. ثم قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي رواية: فليتخير من المسألة ما شاء. أما الراوي فهو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، تعرفنا عليه من قبل رضي الله عنه وارضاه، وقلنا هو أول من صدح بالقرآن الكريم في مكة، يعني أول من جهر به. قال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. من الوسائل التي تعين على تثبيت الحفظ أن يأخذ المعلم بيد الطالب، يمسكه من يده. هذا الأسلوب يعين الطالب على الانتباه. إنك إن قرأت على ولدك فلربما قرأت عليه وانشغل عنك، لكن إذا أمسكت بيده هكذا من يدك كده وقرأت عليه ستجده منصرفا إليك غير منشغل بشيء. وهذا الأسلوب وهذه الطريقة تعين على الفهم والحفظ. فابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. يعني ايه؟ اهو الوسيلة اهي، ابن مسعود كفه هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض على كف ابن مسعود بكفيه هكذا، وجعل يقرأ عليه التحيات لله، الصلوات، الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وابن مسعود يحفظ. إذن هذه أول فائدة في الرواية، بعد تعريف الراوي، من وسائل الحفظ والفهم أن يأخذ المعلم بيد الطالب بين يديه أو يمسكه بشيء من بدنه حتى يلتفت إليه ولا ينشغل عنه ولا عن كلامه. الناحية الثانية: علمه التشهد كما يعلمه سورة من القرآن. في هذا مطلب، وهو أن القرآن فيه حظ على أن يحفظه كل متعلم، لأنه علمه التشهد يعني حفظه له كما حفظه السورة من القرآن. فالتشهد لا يقرأ لمجرد القراءة، إنما يقرأ للتعبد به، وما يقرأ للتعبد يحفظ لأنني سأزاوله كل يوم، سأزاوله كل يوم، سأصلي به في سائر صلواتي. طيب، نص التشهد التحيات لله، يعني التحيات كلنا والحمد لله حافظ التشهد، في ناس مش حافظة، في ناس مش حافظة، لكنهم قليل. طب يعني ايه التحيات؟ العلماء يقولون التحيات جمع تحية. طب التحية يعني ايه؟ يقول لك ما تعظم به الملوك. طب هو ربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك ولا ملك الملوك؟ ملك الملوك. وهل يحيى ملك الملوك بما تحيى به الملوك؟ طب التحية اذا معناها ايه؟ التحية معناها الملك، لكنه الملك المطلق، والتعظيم لكنه التعظيم المطلق، والبقاء لكنه البقاء المطلق. يعني الملك لله، والعظمة لله، والبقاء لله. يعني الملك، أي ملك من ملوك الدنيا لما يدخل إليه من يدخل عليه بيحييه بالانحناء، والتاني بيحييه بكلمتين. طيب، هؤلاء ملوك سيموتون، لكن الملك الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كلمة التحيات، يعني الملك المطلق الذي لا يشابهه ملك، والتعظيم المطلق الذي لا يشابهه تعظيم، والبقاء المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، إنما هو لمين؟ لله. يبقى التحيات لله، لله لا لغيره. الصلوات الطيبات، الله، الصلوات بنصلي لمين؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب الصلوات لله، طيب الطيبات يعني ايه؟ الطيبات يعني الطيبات من الصفات لله، والطيبات من الأسماء لله. لذلك أسماء الله عادية ولا أسماء حسنى؟ اسمها الأسماء الحسنى، ليست بأسماء عادية. الأسماء العادية شأن المخلوق، أما الأسماء الحسنى شأن من؟ شأن خالق المخلوق، شأن الله سبحانه وتعالى. يبقى الطيبات معناها الأسماء الحسنى لله، والصفات الطيبة لله. البشر قد يوصفون برحمة أو برأفة، والله تعالى وصف نفسه بالرحيم والرؤوف، لكن هل رحمة الله كرحمة غيره؟ وهل رأفة الله كرأفة غيره؟ الرحمة على إطلاقها لله، ومن رحمة الله المطلقة أنه يرحم الطائع والعاصي، ويرحم المسلم والكافر. يرحم الكافر؟ نعم، رحمته للكافر احترام أولاده له، دي مش رحمة؟ حنوه على أولاده مش رحمة؟ طيب رزق الله له مش رحمة؟ قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الكافر شيء ولا مش شيء؟ شيء. طيب الحيوان شيء ولا ما هو شيء؟ الثعبان اللي هو بيلدغ الناس شيء ولا ما هو شيء؟ كواسر الطير وكواسر الحيوانات أشياء أشياء. الله رحم كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الرحمة 100 جزء، 100 فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق. الخلق بيتراحم في الدنيا جزء واحد. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لتقريب الإفهام قال وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق حتى إنك لا ترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. عارف الكلام معناه إيه؟ لما تبقى الفرسة بيجري وراها مهرها الصغير بيجري وراها وهي بتجري بترفع حافرها كده علشان ما تصيبش الصغير، بتعلمه الجري وهي بتعلمه الجري بترفع حافرها عن الصغير عشان ما يتعورش. وانت لما تبقى قاعد على البحر كده زمان وتشوف البطة ماشية ووراها صغارها اللي هم الفراخ الصغار بتتحمل حد يبصلهم أبدا من أي شيء من الرحمة التي أودعها الله في قلب البطة. وهكذا في كل بهيم، البهيم لما يولد صغير ويلحق بأمه، أمه بترفصه ولا بتحن ليه؟ بتحن ليه؟ ده لما تدخل تحتيها زوجة صاحبها علشان تحلبها بتخاف تمسك درعها. ليه؟ حرصا على رضاع الصغير. يبقى هذه رحمة أودعها الله في قلوب الحيوانات. فالله تعالى من رحمته المطلقة يرحم الكافر، الكافر اللي بيعبد غيره ربنا بيرحمه في الدنيا. أما الرحمة الواسعة اللي هم 99 رحمة المتبقية في الآخرة فهذه الرحمات كلها لفريق واحد، ليست لكل الناس إنما هي لفريق واحد. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. انظر لمين؟ لمين هي؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى 100 رحمة منها رحمة واحدة لكل أهل الدنيا، ومنها 99 رحمة لأتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. واحد يقول لي الله هو أتباع النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم، هو أتباع عيسى عليه السلام وأتباع موسى عليه السلام وأتباع إبراهيم عليه السلام. نقول كما ذكرنا سلفا كل من عاصر الرسالة فهو محسوب على النبي عليه الصلاة والسلام. من آمن به فقد اتبعه، من آمن به ومات على هذا فقد اتبعه، ومن كفر به ومات على هذا فقد عصاه. لذلك الرحمات الواسعة في القيامة لأتباع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. التحيات الملك والتعظيم والبقاء لله، كذلك الصلوات لله، كذلك الطيبات من الأسماء والطيبات من الصفات والطيبات من الأقوال والأفعال لله. يعني معناه ما يصدر عن الناس من طيب في الأصل أنه يقصد بطيبه وجه الله، يقصد بطيب قوله وطيب فعله وجه الله، فإنه لا يثيب على الطيب أحد بمثل ما أثاب الله عباده على الطيب. في الدنيا ممكن تلاقي الناس بتظلم، اللي يحسن بنخلعه بنخلعه من شغله، واللي يسيء بنخليه وتقول له ليه كده، يقول لك اصل بكره هيعجب. طب والتاني ليه كده؟ اصل درويش ما يفهمش. طيب شفت ده شأن البشر، لكن شأن الله انه يثيب على الحسنه 700 ضعف. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء ويعاقب على السوء، يعاقب على السوء لكن لا يعاقب كما يعاقب عباده. لا، ده المسيء لما بيعمل سيئة يقوم ربنا من رحمته بيمهل الملك. الحديث ان الطبراني ان صاحب الشمال، ان صاحب الشمال اللي هو مين؟ هو ملك اللي بيكتب ليه السيئات. اذا اذنب العبد ذنبا ينتظر في رواية ساعة وساعة وساعة وساعة عد 6 ساعات ما بيخطش السيئة في الحال، لا ينتظر شوية كمان شوية كمان شوية 6 شويات. ليه؟ قال عساه أن يرجع ويستغفر. أما ملك الحسنات إذا أحسن الإنسان بيشك في الحال، بيكتب مباشرة، إذا أحسن بيكتب حسنة ثم يضاعف. أما ملك السيئات ما بيكتبش سيئة من أول الفعل، بيخلي الصحيفة بيضاء، يمكن يقول أستغفر الله، يمكن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمكن يقول اللهم اغفر لي، يعطيه فرصة وفرصة وفرصة، ثم من بعدها لو لم يرجع يخطاها إيه؟ 10 سيئات ولا سيئة واحدة؟ وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات لله، طب أين والبركات؟ البركات هذه ما قال بها أحد من الأئمة إلا إمامنا الشافعي رحمة الله تعالى عليه. يبقى نص التحيات عندك عند الإمام الشافعي، التحيات لله، الصلوات، الطيبات، المباركات لله. أما عند باقي العلماء والأئمة كما قرأنا، التحيات لله، الصلوات، الطيبات. طيب يعني معناها إن يقول البركات غلط؟ لا، ليس بخطأ، ليس بخطأ. ثم بعدها السلام عليك أيها النبي، في رواية السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى رواية السلام عليك ورواية السلام على النبي، تفرق ايه دي من دي؟ عليك بكاف الخطاب العلماء قالوا كانت تقال والنبي صلوات الله وسلامه عليه بين أظهرهم، أما السلام على النبي قالوها بعدما مات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعلى أي، حتى لو قرأنا السلام عليك أيها النبي بعد وفاته يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، الأمر واسع في هذا وليس فيه حجر على أحد. إن قلت السلام عليك أيها النبي فقد أصبت، وإن قلت السلام على النبي فقد أصبت في هذه الرواية وهذه الرواية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دي كمال التحية بالنسبة للمخلوق. شوف كمال التحية بالنسبة للمخلوق، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أريد أن ألفتك إلى شيء، كلمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيها إفادة جميلة جدا، وهي جواز الإهداء للأموات وإن تقادموا. شوف وإن تقادموا، لكن أي شيء تهديهم؟ تهديهم يعني السلام، يعني الدعاء بالسلام، تهديهم تتصدق عليهم بصدقات، كل ما يهديه الحي للميت يصل الميت. لكن افهم الإهداء، لأن احنا هنفرع منها مسائل ما تنفعش. الهدية يعني ايه الهدية؟ تعرف الهدية ايه؟ يقول لك تمليك بلا عوض حال الحياة، تمليك بلا عوض حال الحياة. والتانيين يقول لك لا، ده تمليك بلا عوض حال الحياة مع نية القربة. يعني القربة يعني يتقرب بهذا لله، لكن ما باخدش عليها أجر إلا من الله. طيب يعني معناها وانا قاعد كده لو قلت السلام على فلان، سلام الله ورحمه الله على فلان، بقى اعد كده من امواتنا يصل؟ يصل، يصل ما دمت متصدقا بهذا، يصل ما دمت مهديا يصل. لكن واحد قال لي تعالى يا شيخ قول السلام على فلان وفلان وفلان وخد لك 100 جنيه، وقول خدت 100 وقلت، يصل او لا يصل؟ ها؟ لا، لا يصل. لماذا؟ لانه هنا اخذ اجره فين؟ تعدل اجره في الدنيا، تعجل أجره في الدنيا ومن ثمن أجره أي شيء يجود به على الميت. ما هو واخذ من نفس الميت وبدعي له، يبقى هو أخذ مقابل الدعوة، ملوش عند الميت حاجة ولا له على جميل. لذلك افهم، كل ما تتصدق به عن الأموات يصل، ولو دعاء يصل، يصل كل عبد صالح من عهد آدم، من عهد آدم إلى قيام الساعة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انت بتدعو بالسلامة لكل الأحياء والأموات من الصالحين، وبتدعو بالسلامة حتى للملائكة في السماء. يعني عايز يبين ليك ان في علاقة بين الملك وبين المسلم او المؤمن، كما ان الملك يدعو للمؤمن كذلك المؤمن يدعو للملك. هو الملك في حاجة الى دعاء؟ في حاجة ولا لا؟ في حاجة، لان الجميع فقراء لله، والله هو الغني الحميد. هو الملك مفطور على الطاعة، ما عنده معصية، لكنه مع هذا في حاجة إلى دعاء، لأن الجميع فقراء والله هو الغني الحميد. يعني هو الصغير اللي مولود من بطن أمه صرخ ومات، أي ذنب جناه؟ عمل ذنب؟ طب بنصلي عليه ليه؟ بنصلي عليه ليه؟ لأن الجميع مفتقر إلى رحمة الله. الله العلماء يقول لك يا مشكله، احنا هنصلي على الميت الصغير ده، لكن سندعو لابويه لا له. نقول له لا، تدعو له ولابويه، تدعو له بالرحمه لانه فقير اليها، لانه ليس واجبا على الله ان يرحم احدا، انما يرحم جودا وفضلا. الله لا يجب عليه شيء لخلقه، انما هو اوجب على نفسه من قديم جوده وفضله ورحمته. يبقى الصغير المات، السقط المات، نصلي عليه؟ نصلي عليه. طيب ندعو لمين؟ ده ما عملش ذنب يا عم الشيخ، نقول له برضه فقير الى رحمه الله. ندعو له ولابويه، لابويه بالعوض وله بالرحمه. يبقى افهم معايا، كل من في السماوات والارض من المخلوقين في حاجة إلى أن يرحمه رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت هذه الدعوة كل عبد صالح في السماء والأرض، في السماء والأرض. يبقى إذن لك أن تهدي ما أردت، لو حتى قراءة. أنت بتختم المصحف وفي الختام كده دعوت الله تعالى أن يجعل من ثواب ما قرأت لأموات المسلمين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ما دمت متصدقا بالقراءة. لكن هتاخد عليها فقة؟ هتهدي إيه؟ ما أنت، أنا أخذت الثواب، أخذت الثواب في الدنيا، تعجلت الثواب، يبقى أنا ملياش فضل على أحد، هنحله إيه؟ لذلك بنقول أهو عشان الناس تفهم صح، يجوز أن تهدي إلى الميت وأن تتصدق عليه، لكن رجاء ثواب من عند الله. لكن إن رجوت أنا ثوابا من عندك وأخذت ثوابي من يدك، ضبطت فلوس، أي شيء أعود به للميت هدعيله الزبط؟ ما أنا بدعو بأجر. ولذلك الصدقة عن الميت تصل، وقراءة القرآن إن تصدق بها أو إن أهداها القارئ أو إن سأل القارئ الله تعالى بما قرأ أن يجود على فلان، إن سمى مليون اسم، إن سمى مليارات البشر، يصلهم مما قرأ. والله قال في كتابه: والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا، وبعدين ومين ولمين أسمينه كده؟ وإن سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى إذن هذا ينبغي أن تعقله وأنت تقرأ التشهد. الله، هو اسم تشهد ولا اسم التحيات؟ كلاهما اسم، لكن يقال له التحيات من قبيل إطلاق البعض على الكل، من قبيل إطلاق البعض على الكل، ويقال له التشهد كذلك. ما احنا بنقول في آخره ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، على أي رواية تصح القراءة. طيب التشهد ده إلى هذا الحد يقال في الجلسة الأولى فقط، ولا ممكن نزود عليه حاجة؟ في رواية عند مسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا جلس لتشهد الوسط قرأ التحيات لله الصلوات المباركات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى من الصالحين، ثم يتشهد ثم يصلي على نفسه، ثم يصلي على نفسه. فيجوز في التشهد الوسط أن تقرأه ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، تقف تمشي. طب لو صليت الصلاة الإبراهيمية كاملة تمشي؟ تمشي الله فقط؟ لا، ده أنا عندي رواية وليتخير من الدعاء ما شاء. ده يجوز لك أن تدعو بعد التشهد الوسط، الله أنا هدعو في الوسط وأدعو في الآخر، أيوة يجوز أن تدعو، يجوز أن تدعو، تقرأ التشهد وتصلي عليه السلام وتتخير من المسألة ما شئت، تتخير ما شئت. عارف الكلام ده معناه إيه؟ ده العلماء قالوا كلمة يتخير يعني ممكن ينجي أسماء ويدعو له ويعين أسماءهم وهو في التشهد، وممكن يسأل ربنا من متاع الدنيا كما يسأله من متاع الآخرة. طيب يجوز في التشهد؟ يجوز، لكن لا يجعلها ديمة ولا يجعلها عادة، لأنه لو جعلها عادة لشق على الجالسين من خلفه. لكن التشهد الوسط باستمرار، يعني هو التشهد ثم تقوم، حتى يعني إن هو بتألم من جلسة يبقى برضو ما ألمت. لكن لو جلست وصليت عليه السلام ثم دعوت الله تعالى في التشهد الوسط يجوز؟ يجوز. تسجد السهو؟ لا، لا تسجد ثاني السهو. لماذا؟ لأنك جئت بشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به، لكن أغلب الأحوال كان يصلي على نفسه ثم إيه؟ يعتدل قائما. التشهد الوسط عند جميع الأئمة سنة إلا عند الإمام أحمد، كل الأئمة قالوا بأن التشهد الوسط سنة، إلا الإمام أحمد قال لك واجب، قال لك واجب. طيب التشهد الأخير هو التشهد وهو مع الصلاة والسلام ومع الدعاء، لكن في الدعاء كان يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. طب عايز تزود، مش في زد ما شئت. الحديث وليتخير من المسألة ما شاء، حافظ دوني خير وبركة. عايز تقول من عندك ما يمنعك أحد، لكن بشرط لا تدعو على أحد، ما تقولش وانتقم من فلان وانتقم من فلان وفلان أبصف عمره وفلان أبصف أجله، لا هذا لا يصح، هذا لا يصح الدعاء به مطلقا، لا على ولد ولا على زوجة ولا على حفيد ولا على مخلوق، ما ينفعش. الله يستجيب الإنسان ما لم يتعجل وما لم يدعو بدعوة محرمة. بعد ذلك في الرواية الثانية وفيها شيء يعني نستفيد منه، عن كعب بن عجرة قال: الصوت مش سامعين؟ الصفارة دي هو الظاهر ما صفرش من زمان، بصفر بأس رجع يعني. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إيه رأيك لو واحد جابلك قال لك يا فلان مش عايز هدية، هتقول له إيه؟ هتقول له يا أخويا هات؟ هيقول لك اتق الله، تقول له موقفنا عشان كده، انت موقفنا عشان كده، طب ما اتق الله هديه وصلي على رسول الله هديه، وحد ربك هديه، مع زي. طيب قال عبد الرحمن بن ليلى: لقيني كعب بن عجره فقال: الا اهدي لك هديه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا او قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: في العالمين إنك حميد مجيد. العلماء الكرام هذه الرواية تناولوها بإمعان، بيعني بتأمل، قال لك: الله، ربنا علمنا نسلم عليه، علمنا أنت كيف نصلي عليه. قالوا: هل يستوي أمر الله مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستويان؟ دي واحد من العلماء قال لك: هو الله النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر إلا بأمر الله، ما يأمر إلا بوحي، وما أمر به بغير وحي غير واجب التنفيذ. افهم معاي كيف يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وقال لهم: لا تؤبروا النخل. عارف التعبير اللي هو ايه؟ لما تلقعوش النخل، فلم يؤبروا النخل، فالنخل ما حملش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يعني كان رأيا رأيته، ده رأي مش وحي، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ده كان رأي مني. طيب في مرة ثانية الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسط شفيعا بين زوج وزوجته، السيدة بريرة صحابية جليلة كانت متزوجة من صحابي اسمه مغيث، وكان مغيث يحبها أكثر من حبه للهوى. حد منا بيستلم على الهوى؟ هو كان بيحبها أكثر من الهوى، وكان بينوع وراها كل النهار، بلف وراها بلف وراها كل النهار. فيوما بريرة أصابت رقبتها، يعني أصابت الحرية، كانت أمة، فأعتقتها السيدة عائشة، اشترتها واعتقتها، فطبعا أصبحت حرة، تخير الحرة هل تبقى مع العبد أو لا. فلما خيروها قالت: لا، أنا تعبت. فتوسط النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، قال لها: يا بريرة اتق الله، اتق الله في مغيث. قالت: يا رسول الله، أهي شفاعة أم أمر السماء؟ لو أمر السماء ما فيش فكاك، شفاعة؟ قالت: يا رسول الله، أنت حد يعني خاطرك فوق راسي، بس أنا ما حمدرش. يبقى ما أمر فيه من نفسه دون ما وحي غير واجب النفاذ، أما ما أمر فيه بوحي السماء فهو واجب النفاذ. افهم معايا شوية. يعني لما كان في بدر وبعدين وقفوا عند بير مية، وبعدين الصحابة الكرام مشوا ورا منه ما خلفوهوش، لكن صحابي سأل النبي: يا رسول الله، أهو وحي السماء ولا احنا وقفنا هنا من قبيل الحرب والمكيدة؟ سياسة ولا دين؟ سياسة ولا أمر السماء؟ قال له: لا، ده يعني أمر الشورى والحرب. قال له: خلاص، المكان ده ما ينفعش للحرب، المكان ده ما ينفعش، احنا لازم نقف على بير فيها ميه كتير بحيث نتحكم في الميه، هم يحتاجوا اليها سياتون الينا، لكن هم لو وقفوا على الميه الكثيره سناتي اليهم بضعاف. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رايه الى راي مين؟ الحباب بن المنذر. يبقى انفهم معايا، في امر نبوي، لكن امر نبوي مشفوع بوحي، وفي امر نبوي باجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام. تفرق؟ ايوه تفرق. طب هنا قال يا شباب: الله علمنا كيف نسلم عليك، فعلمنا كيف نصلي عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طب افهم معايا، يعني ايه برضو العلماء يعني فرقوا؟ قالوا: ايوه، يبقى السلام على النبي ده فرض، مش فيه كلام، في كل لحظة كل ما تمر سلم. طيب أمال الصلاة على النبي هل تأخذ حكم السلام على النبي؟ لا، ده الصلاة على النبي ممكن تبقى واجبة في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. طيب ده قول موجود في كتب الفقه، يعني معناها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الوسط واجبة ولا سنة؟ واجبة في التشهد الوسط، في الوسط سنة، أما في التشهد الأخير واجبة. ومن ثم احنا قلنا من قرأ التشهد بالصلاة عليه وسلم في الأولاني ينفع، لكنه ليس من قبيل النجوم والحتم، لا، يعني هو فعل شيئا مستحبا، لكن في التشهد الأخير سلم عند أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يبقى كده الصلاة تنفع؟ نقول لا، الصلاة نقصة. نقصة إيه؟ نقصة واجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل بين التشهدين، قالوا التشهد الوسط إذا تركه الإنسان ناسيا جبره بسر، طب التشهد الأخير لو تركه المصلي ناسيا ينفع يسجد السهو ولا لابد أن يأتي به؟ لابد أن يأتي به، لأنه من أركان الصلاة. يبقى التشهد الوسط سنة، التشهد الثاني إيه؟ واجب. طيب الأمر الذي بعد هذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ركز معايا عشان أسألك، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، انت هنا صليت على كم مرة؟ صليت على نفسك كم مرة كده؟ ركز معايا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صليت كم مرة كده؟ طب قولهم لي مرتين كده؟ ها؟ ايوه، هو صلينا عليه في نفسه مع زي، ثم صلينا عليه في آل إبراهيم. هو منين هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيمتد في النسب إلى مين؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم. لما نقول السلام على محمد وآل محمد كما صلينا على إبراهيم وآل إبراهيم، يبقى صلينا عليه صلاة صريحة، وصلينا عليه صلاة بالتبع، وهو في زمرة آل إسماعيل إبراهيم عليه السلام. وبارك على محمد صريحة، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهو فين؟ وهو في آل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى السلام. إنك حميد مجيد. باقي الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي رواية كان يتعوذ من أربع، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني بدل ما تقول النار يقول جهنم، مش في إشكالية، لو سميتها بأي اسم من أسمائها يجوز. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف سيدنا أبو بكر بيتعلم من نسب، بيقول له علمني دعاء، بيقول له علمني دعاء أدعو الله به. قام قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتوب علي إنك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد سورة النصر ما نزلت كان يمتثل أمر الله. شوف إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. بعد منزل سورة ما صلى صلاة إلا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى من هدي النبي ومن السنة في الدعاء أن تحرص على هذا الدعاء، عسى الله تعالى أن يستخدمك ولا يستبدلك. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. دي جزئية جديدة، شوف يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يبقى في هذا جواز الدعاء في الركوع. والرواية هي كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي دعاء ولا يبقى يجوز أن تدعو في الركوع كما تدعو في السجود. طب إلى هنا نكون انتهينا من كتاب التشهد أو من التشهد، بقيت لنا مسألة واحدة. كعب بن عجرة، كعب بن عجرة ده صحابي جليل من بني سالم بن عوف، وسالم بن عوف من قضاعة، وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، ونزلت في شأن الآية: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني كعب وهو في الحج يعني انتشر هوام الرأس في رأسه، عارف هوام الرأس اللي هي ايه؟ الجمل، يعني ربنا يعافينا وإياه، ملأ القمر رأسه فآذاه، فما وجد بدا إلا أن يحلق رأسه. المحرم ينفع يحلق رأسه؟ ينفع. طب لو حلق رأسه يبقى عليه ايه؟ عليه فداء، عليه فدو. طيب اهو نزلت في كعب الآية: ولا تشف فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 52 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مناقبه أنه شهد بيعة الرضوان، يعني كل من بايع النبي فيها فاز برضا الله تبارك وتعالى. طيب عندي سؤال قبل ما ندعو الدعاء، بيقول: كيفية اغتنام العشر الأواخر من ذي الحجة؟ هم العشر الأواخر ولا الأواسط؟ ها؟ الأوائل. دايما كده خليك في الأوائل تفوز. العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل عشر في الأيام، والعشر الأواخر من رمضان أفضل عشر في الليالي. آخر عشر ليالي في رمضان أفضل عشر ليالي في الزمان، والعشر الأوائل في ذي الحجة أفضل عشرة أيام. لما يبدأ في عندي ليلة ويوم، يبقى الليلة يطلق بها على إيه؟ ما بعد المغرب الفجر، واليوم يطلق به على ما بعد الفجر إلى المغرب. أما لما تذكر الليلة وحدها بتشمل اليوم، ولما يذكر اليوم وحده بيشمل الليلة. دائما كده في التعريف كده، يعني مثل الإسلام والإيمان، جاء الإسلام وحده يبقى يدخل تحته الإيمان، جاء الإيمان وحده يدخل تحتها الإسلام، أتيا معا في سياق واحد يبقى الإسلام معناه العمل الظاهري، والإيمان معناه التصديق القلبي. الليل واليوم لو جاءت الليلة وحدها بتشمل الليل والنهار، لو جاء اليوم وحده بيشمل الليل النهار والليل، جاء معا يبقى الليلة ليها ايه؟ ليها معلوم، واليوم النهار المعلوم. طيب العشر الأواخر من رمضان أفضل عشر ليالي لأنها تتضمن في وسطها ايه؟ لا اسمع شوي مش استعجل. في العشر الأواخر من رمضان فيهم يوم جمعة ولا ما فيهمش يوم جمعة؟ عشان فيهم حلوة فيهم ايه؟ جمعة. طيب وفيهم اثنين وفيهم خميس وفيهم ليلة القدر. الاثنين والخميس الملائكة بتنزل فيهم للأرض يكلفوا بأعمال من قبل الله تبارك وتعالى، يكتبوا السجلات، يؤمروا فيها بأن يكتبوا المغفرة لكل عبد لم يشرك بالله إلا متشاحنين. من هما المتشاحنان؟ المتخاصمان، دول بيحذفوا من المغفرة إذا اصطلح عرضت أعمالهم على الله، إن بقي على الخصام تبقى الأعمال متراكمة لا ينظر الله فيها. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع سيدها، هو يوم العيد الأسبوعي، وهو فيه الدعاء في ساعة لا يفوق عنه الدعاء إلا إيه؟ إلا استجاب الله له. ثم ليلة القدر يبقى دول فين؟ في الليالي. طيب العشر الأوائل من ذي الحجة فيهم برضو جمعة واثنين وخميس، وفيهم يوم عرفة، وفيهم يوم عرفة، ويوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة الوداع، وفي حجة الوداع كان عرفة يوم ايه؟ يوم الجمعة. كان عرفة يوم ايه؟ يوم الجمعة. طيب هو اليوم الذي يتغيظ فيه الشيطان، حساب الشيطان يوم عرفة بيصفر وبيشل تراب ويجعل على رأسه نظرا لكثرة ما يغفر الله تعالى لعباده. طيب الأيام دي كيف تغتنم؟ تغتنم في الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كثيرة كثيرة. أنا هقول لك على أعمال صالحة مغفول عنها، هذكرك بها بس أنت عارفها، هذكرك بها. أول حاجة الذكر، الذكر الناس مفرطة في الذكر. الذكر مش معناها أقول الله الله فقط، ده من الذكر، لكن من الذكر كذلك أن تحصن نفسك في صبيحة يومك وفي عشيته. ونظرا لأن الناس لم يعبأوا بالتحصين انتشرت الشياطين في كل أركان البيوت، ولا أوضة اللي ما فيهاش طاعة. ينام هنا يجيله كابوس، ينام هنا يجيله كابوس، يجي بصه كده يجيله كابوس، كده كابوس، يطلع لمان يحلف الطلاق، لمان يحلف الحرام، لمان يقول على حرم ديني، لا. ليه؟ الشياطين ماهي الأركان لأنه لم يحصن نفسه. طيب، إيه رأيك؟ إن في ذكر جميل جدا وعليه ثواب عظيم جدا. ينبغي لك أن تذكر الله به بعد الفجر وبعد المغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في صبيحة يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. شوف الثواب، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع بها 10 درجات، وعد كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام، وكانت له مسلحة. عارف المسلحة يعني ايه؟ سلاح، سلاح لا يقربه الشيطان، كانت له مسلحة حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك حتى يصبح. الحمد لله احنا حافظين ختام الصلاة كويس، بس زود في الفجر والمغرب الذكر ده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. طيب ذكر تاني بقى، الذكر ده بمليون حسنة ويمسح مليون سيئة، وبعدين يبنى الإنسان به بيت في الجنة. انت عارف الذكر في مواطن الذكر بتاخد عليه ثواب، لكن الذكر في مواطن الغفلة بتاخد عليه ثواب مضاعف. ايه هي مواطن الغفلة؟ مواطن الغفلة السوق ده موطن ذكر ولا غفلة؟ غفلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث عند عبد بن حميد في المسند من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من دخل السوق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، إلا كتبت له 1000 1000 حسنة ومحي عنه 1000 1000 سيئة وبني له بيت في الجنة. من فينا راح السوق وقال فيه كده؟ لما نروح السوق نحلف في الطلاق، نحلف في الحرام، مع ازاي؟ بس لكن مش بنروح السوق للذكر. في اي سوق من اسواق المسلمين قل هذا الذكر وانت داخل وعلي صوتك، تاخذ مليون حسنة. مليون، عارف يعني مليون؟ مليون حسنة، وربنا يمسح عنك مليون سيئة، وبعد كده يبنى لك بيت في الجنة. يبقى الذكر الناس مفرطه فيه، فأعلى الأعمال الذكر. افهم معايا الترتيب. وبعدين ومن الذكر الدعاء. ما احنا في كرب يا جماعة، في كرب، الناس مكروبة على الآخر، والله مخنوقين لغتنا هو مع زي اللي معاه فلوس أو عايش، واللي مش معاه وكان شغال وبطل بسبب العطل في البلد، هو ده المحروق فؤاده، ده المحروق قلبه، ده اللي محدش حاسس بيه. طب ما ندعي يا جماعة، ما ندعي، ندعي ربنا يفرج، ندعي ربنا يزيح الغمة، ندعي ربنا يصلح بين المصريين، ندعي ان ربنا يحول حال مصري الى احسن حال، بدل من الشاغر ندعي، ندعو. ما هو الدعاء ده الله تعالى يعني يصنع به كثيرا. يعني الشاعر بيقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ماذا صنع الدعاء، سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والشاعر يقول: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. دائما خليك كده راضي بالله وقول: يا رب فرج، يا رب فرج، يا رب فرج. ادعو الله أن يحببك في جارة، ادعو الله أن يحببك في أهل بيتك، ادعو الله أن يحببك في أهل بلدك، وهكذا. يقول الدعاء من الذكر، شوف الدعاء الذكر ومنه الدعاء، وبعديها من الأعمال الصالحة في العشر صيام التسعة. يجوز؟ أيوة يجوز، بس ما تصومش العشرة، لأن العشرة منهم إيه؟ منهم يوم العيد، ويوم العيد ده حرام صيامه. يعني أيام العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وبعال. عارف بعال يعني إيه؟ قال أنت عارفها كويس. بعال يعني أنت وراتك اعمل لها بعل بالعين، بس مش بالغير، وابسط روحك يوم العيد، مش فيه إشكالية، لأنه يوم أكل وشرب ويوم فرح. طيب يبقى الصيام أمر طيب وعمل صالح، وأصلح الأيام في الصيام في هذه التسعة صيام يوم عرفة، لأن ربنا بيمسح بذنوب سنتين، بيمسح بذنوب سنتين. افهم معايا الترتيب. يبقى اللي مش قادر على التسعة كفاية يوم عرفة، مش قادر يصوم يوم عرفة خلاص الدنيا ما بقتش، يشتغل في الذكر. الذكر صعب على اللسان؟ قال عرفني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكر اذكر باستمرار تعوض عن الصيام. كذلك من الاعمال الصالحه في الايام ديت الصلح، الصلح بين المتخاصمين والصله بين المتقاطعين. افعل ما بدلك من امر الصلح، انت ما هتصلحوش، لكن الله تعالى هو الذي يتولى شؤون عباده. انت كل اللي بحكي لك خليك عندك مبادرات خير، وصي باب ده يا فلان برضو مش فيه غير المعروف، يا فلان يا فلان يا فلان، وفي الاخر انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى اذا ده المطلوب في الايام دي. لما البلد كنا زمان كده فضيله الشيخ عمر الله يعافيه قال لي عايزين نعمل لجنه فض منازعات، فقلت له: والله مطلوبه، مطلوبه، بس انا مش هراوي. ليه؟ لان احنا بلد واحده، مش فينا غريب، حتى الغريب في بلدنا قريب، الغريب في بلدنا قريب ومرء حاله جدا. ما فيش بلد في البلاد اللي حاط البحر، يعني الغريب فيها مثل ابن البلد الا السواقي. وطبعا ديت نعمه كبيره جدا علينا، احنا بنفاخر بيها، ما عندناش غريب في البلد، حتى اللي من بره البلد هو منا، احنا كلتنا ايد واحد. مع ازاي؟ قال لي برضه عشان بس نفض المدعاة، قلت هو الشغب ده كل واحد بس هيحس ابنه، لكن برضه يا جماعه مطلوب برضه ان اللي مش له كبير بيشتري له كبير. احنا لسه عندنا عشم في كبار البلد، كل عيله فيها كبير، كل عيله فيها كبير، كل كبير عيله يربط العيله، يربطها، ونوصي اولادنا، لان ابنه ابن جاري ما هو بلد واحد، دي مكتوب عنده السواقي مش هيقدر يغيرها، ودي مكتوب عنده السواقي مش هيقدر يمسحها. طيب لغايه وقتين حندلنا نشوط بعض، لغايه وقتين ما نقبل بعضين، نقبل بعضين، لا حد فينا متعين وزير ولا حد فينا متعين جمهوريه. احنا عايزين بقى تمشي باي سبيل، لا تمشي باي، عايزين بقى تستقر، وعمرها مستقره، وانا واحد عامل كده وانت عامل كده. لا، لازم نضحك في وجوه بعضينا ونقول تبقى ايد واحدة على الشيطان، ايد واحدة على اللي خرب البلد، ايد واحدة على اللي عايز ياخذنا على التاني المجهول، ونتعاون فيما بيننا. وبعدين تعال معاي، انت معك رخصة وعربية وانا معي رخصة وعربية، تقدر تشوطني مع الطريق؟ ما الطريق الكل، انت معك عربية ومعي عربية، هتعفر علي الله يسامحك، بس في الاخر هنمشي مع بعض، هنمشي مع بعض. ما فيش واحد يقدر يعيش لروح. لما كل واحد يزعلني اطرده لن يبقى لي احد، حولي في روحي في الاخر. لازم نعيش مع بعض، لازم نعيش مع بعض، لازم نعيش مع بعض. واولى بنا اولاد بلد، واحنا معروف السواجي وزنها، ان احنا نعيش مع بعض بالحب. انت ليك فكرك وليك رايك، وانا ليا فكر وليا راي، لكن في قواسم مشتركه بيننا، اصهار وبيننا نسب وبيننا قرابات وبيننا مودات، ان نؤدي لبعضنا ما على الاخر الثاني. وانت حر في فكرك يا سيدي، مش فيها اشكاليه مع ازاي. بس الرجاء مطلبي في مصر، انا يمكن ليا كده ايقونه كده على على على النت اسمها بحب مصر موت. انا يعني ايه يعني تقريبا حوالي 10 دقائق كده بقول فيها الكلام ده، اللي بيحب مصر يا جماعه مش بيكره مصري، اللي بيحب مصر مش بيكره عيالها اطلاقا. ايه رايك النصراني ابن مصر؟ والله العظيم بنتمنى له الراحه، وعايزين يعيش في سلام وامن وموده. انا لا اكره اي دم واق، حتى لو دم عاصي، لو دم عاصي، لانه يا جماعه احنا في الاخر كلتنا كتله واحده، كلنا كيان واحد. لذلك مطلوب ان احنا نعيش بالاسلوب ده. انت حر في فكرك وانا حر في فكري، مع ازاي لا تعاملني بالسوء الا اذا بدا مني السوء. وبرضه لما يبدو مني السوء انت الكبير، ويا بخت من كان الحد في مارسه، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. افهم معايا الترتيب. يبقى مطلوب نرجع كده نقوم من دنا باستمرار رباط واحد. ما احنا شوف هات من فوق لتحت كلتنا كتله واحده. مهير لها بنات في الخلوه، والخلوه لها بنات في الوهادنا، والوهادنا لها مهير، كلتنا في بعضينا كده. ما اقدرش اطلع منك، حتى لو طردتني انا ما اقدرش اطلع منك. لو انا الشيخ برضو انا طمعان في عفوك، وطمعان اقف جنبك، اقعد جنبك. اجبرني على حالي يا اخي، اجبرني على حالي عشان نمشي خطوه لقدام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تحول مصر الى احسن حال. اللهم حول حالنا كمصريين الى احسن حال. اللهم حول حالنا الى احسن حال. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واربط على قلوبنا، واربط على قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واصلح ذات بيننا، وامننا في اوطاننا، واجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في مصر، اللهم امن مصر وشعبها، امن مصر وشعبها، امن مصر وشعبها من كل فساد وطغيان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك صاحب الفضل وصاحب المغفره، اغفر لنا وفرج كروبنا، اغفر لنا وازح همومنا، اغفر لنا واذهب احزاننا، اغفر لنا وتول امرنا، اغفر لنا واحسن خلاصنا، اغفر لنا وفك اسرنا، اغفر لنا واشف مرضانا، اغفر لنا وثبت على الحق قلوبنا، اغفر لنا واغفر لامواتنا. اللهم اهد ابناءنا، واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم هيئ لمصر امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويهدى فيه اهل معصيتك، ويهدى فيه اهل معصيتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.